كيفية وقت الإمام يقرأ حتى هو يبدأ ثم يسكت؟ أي نعم، يقرأ فإذا هو بدأ أمسك، إلا إذا كان يستطيع أن يجمع بين إتمام الفاتحة وإدراك الإمام في الركوع.